قال في بعض الفيديوهات نرى بعض الخوارج عندما تأتيه رصاصة ثم هو في النزع يتبسم، فعلى ماذا يدل تبسمه؟ يدل تبسمه على أنهم مصلحين فيلم. إيش بيقول؟ إيش معنى تبسم لما قتل الرصاصة؟ يا أخوة احذروا من هذه فيديوهات. طبعا بالنسبة لأهل السنة الحمد لله يعرفون، لكن أهل الباطل ينمقون هذه الفيديوهات. وبصراحة المخابرات الأمريكية اشتغلت الخوارج شغل في العراق بسبب هذه الفيديوهات، اصطادتهم اصطياد يعني رهيب. كنت أقرأ مقال قديما حتى أذكرني جمعت ملزمة ما أدري اسمها في هذا الباب، يعني الخوارج أو كذا. فكيف عملت؟ عملت المخابرات الأمريكية في العراق يريدون اصطادون القاعدة، كيف يعملون الذين في خارج العراق؟ فجاءوا فيديوهات أن تمشي مثال مدرعة للأمريكان فتتفجر، ويأتي أصحاب القاعدة الله أكبر إن هؤلاء الكفار ومدري إيش وأعوانهم وأصحابهم وجيرانهم وكذا، تملك وتحمس الشباب الله أكبر انتصارات اليوم تحققت، هذه كلها دبلجة طبعا وهم مخزنين داخل. فأصحابنا الله أكبر نريد نجاهد في سبيل الله، يذهبون للعراق يبيعون ب$200 للأمريكان، ف$200 يبيعهم للأمريكان. فلذلك أيها الأخوة حقيقة هذه الأفلام وهذه التبسم يا أخوة، حتى لو قلنا خلناها مسألة نأخذ مسألة علمية، ما تميت وهو متبسم هذه من علامة حسن الخاتمة؟ ماشي، تعرفون دليل؟ ما أعرف دليل. أنا أعرف أعرف كتاب لعبد الله عزام، قرأت بعضه قديما، اسمه الآيات في إيش الجهاد الأفغاني، نسيت اسمه الآن، يعني المهم في الجهاد. ما نعرفش بخور ولا مسك ولا عنبر ولا ابتسامات ولا مدري إيش إلا في الجهاد الأفغاني في ذيك الأيام. وبعد ذلك لما تقاتلوا بينهم البين وأخرج لنا عبد الله الآيات، نسيت اسمه الآن، كتاب يعني في كرامات الجهاد الأفغاني. غلوا فيه. نحن نعتقد أن هناك كرامات، لكن كلهم يطلعوا مبخرين، كلهم مبتسمين، كلهم يعني كذا. فكل هذا لعب يا أخوة. هؤلاء عندهم تصوف، عندهم مثل عبد الله عزام هذا إخواني قطبي محترق، يعني هؤلاء عندهم ضلالات فيجملون ضلالهم بأمثال هذه القصص. فيأتي قصلة قصة واحدة لما حفظت القرآن وفتح الله عليها بالقرآن صارت تطبخ ما شاء الله طباخات مضبوطة، فتتحمس النساء يحفظوا كلهم القرآن. هذا يذكرنا بما نقل عن نوح الجامع. نوح الجامع قيل كان نوح يكذب، نوح ابن أبي مريم وهو وضاع، قيل له وضع هذا نوح كل سورة في القرآن وضع لها سموها حديث في فضائل السورة هذه. قالوا له يا نوح تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، هو طبعا كان رجل صالح بس وضع كان، قال لا أنا أكذب للنبي، أكذب للنبي يعني نسوي دعاية نكذب للنبي. فهذا هكذا، فبعضهم يعمل هذا يريد يكذب للنبي.